على الفصل الثالث. وأما قدر ما يعطى من ذلك، الآن ما قدر ما يعطى من ذلك؟ لدينا أصناف ثمانية، فهل هناك قدر محدد يعطى لكل واحد منهم؟ لم يرد في الآية شيء. الآية أجملت بيّنت أن هؤلاء هم أصناف الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، وهو ما يعرف بمصارف الزكاة، أي هؤلاء هم الذين تصرف لهم الزكاة. ورأيتم أيضا أن المؤلف قلوبهم فيهم خلاف، وأيضا الغارم أيضا إذا كان عنده مال هل يأخذ أو لا يأخذ، وكذلك الغازي أيضا. وأما العامل إذا كان هو نفسه الذي يقوم بتوزيع الصدقة فإنه لا يأخذ، فيكونون سبعة أو يقوم بذلك الإمام. إذن هؤلاء الأصناف أو بعض هذه الأصناف هل ورد تحديد؟ ورد الحديث الذي مر بنا في درس البارحة وهذا اليوم الذي أشرنا إليه في قصة من سأل وله ما يغنيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخره سئل ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من ذهب. إذن هذا حد، لكن ليس معنى هذا أن هذا هو الذي يعطاه الإنسان. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص أن الفقير يعطى قدر كذا؟ لا. إذن ليس هناك حد، فنستمع إلى ما ذكره المؤلف. قال: أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة. إذن نحن الآن نحتاج أن نعرف من هو الغارم. الغارم هنا هو المدين، لكن الدين أيها الإخوان هو إنسان قد يأخذ دينا لمصلحة نفسه، إنسان تجمعت عليه الديون ولا يستطيع أن يدفعها، أو يستطيع أن يدفعها على نجوم كما عرفتم في المكاتب، فهذا يأخذ أو لا يأخذ؟ يأخذ. إنسان أيضا عليه دين لمصلحة غيره. إذن بهذا نقسم ماذا الغارم إلى قسمين: غارم أخذ دينا لمصلحة غيره، أي لإصلاح ذات البين، وما يعرف فقها بإصلاح ذات البين، يعني أن يستدين دينا لإصلاح ذات البين. الاسم الثاني أن يستدين دينا لإصلاح نفسه أي ذاته. إذن هما قسمان. القسم الأول رجل استدان مالا ليصلح به بين ماذا؟ إما بين قبيلتين أو بين طائفتين أو بين شخصين. ولا ننسى أيها الإخوة أن هذا عمل جليل، والإصلاح لا شك أنه مقصد من مقاصد هذه الشريعة، والله تعالى يقول: والصلح خير. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. فالصلح الذي يتوصل به إلى تحريم الحلال أو إباحة الحرام هذا هو الذي لا يجوز. وتعلمون بأن الصلح أحد المواضع الثلاثة التي يجوز للمسلم أن يكذب فيه، لأن فيه إصلاح ذات البين بين ذات البين. فلو قدر أن قبيلتين بينهما دماء قتل منهم أحد، وأرادت أن تقوم الحرب على أشد أن تشتعل النار بينهم، وتعلمون أن الحرب تمر على الأخضر واليابس فتأكله، وما يترتب على ذلك من الأضرار أو خلاف ربما يقع بين أسرة من الأسر، أو بين رجلين يكون بينهما صداقة فيجب بينهما الخلاف والنزاع، وهذا ليس غريبا، أو ليس أيضا بصديقين فيحصل بينهما خلاف قد يترتب عليه ضرر، فيأتي هذا الإنسان ليطفئ تلك النار، ليخمد هذه الفتنة، ليصلح ذات البين، فيأخذ دينا. ألا يستحق ذلك أن يدفع له من مال الزكاة؟ هو أقدم على هذا العمل قاصدا الخير، أراد بذلك أن يرفع إشكالا وأن يقيم مقام هذا الإشكال والنزاع الوفاق والاتفاق. فهو لا شك يثاب على ذلك أولا من الله سبحانه وتعالى لأنه فعل فعلا حسنا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. كذلك أيضا يكافأ على هذا العمل ولا أقل من أن يكافأ بأن يرد له ما تحمله لأجل هذا الإصلاح، فهو أيضا نال خيرا في الآخرة لأنه بذلك سيحصل على الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا ينبغي أن يعطى مقابل ما دفع، لأن ما قام به خير والصلح خير كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى. إذن كذلك أيضا قد يكون هذا الدين الذي استدانه لينفق على أهله، قد يكون له تكون له عائلة ومن بين هذه العائلة أبوان كبيران يقوم على رعايتهما، يقوم على الإنفاق عليهما، وربما تكون عنايته بوالديه قد تحجزه أيضا عن أن يضرب في الأرض فيسعى في طلب الرزق، ويسعى أيضا في تسديد ما عليه من ديون. قد يكون له أطفال صغار فهو ينفق عليهم، له زوجة ينفق عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعه في امرأتك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة هذه لو أخذتها ووضعتها في امرأتك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك عليها، وإنما الأعمال بالنيات. فمن ينفق نفقة ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة فهو بلا شك سيثاب، حتى على الأعمال التي ليست قربا كالبيع والشراء وكذلك النكاح. من يتزوج يريد أن يعف نفسه، يريد أن ينجب أولادا يخدمون المجتمع يجاهدون في سبيل الله دين الله سبحانه وتعالى ويبين الحق وأيضا يرفع الظلام والضلال عن الناس، إذن هذا يثاب على ذلك. إذن هذا رجل استدان دينا فهو إما أن ينفق منه على أولاده، آباء، أبناء، إخوانه، من يدخلون تحت ماذا؟ عائلته، يعني كل من يدخل تحت مسؤولية هذا الرجل الذين يمونهم فإنه يكون منفقا عليه. فمن يستدين دينا ويعجز عن أدائه أو حتى يستطيع أن يسدده ربما بعد فترة طويلة فهو يعطى على كلا الحالتين. إذن رأينا أيها الإخوة أن الغارم هو الذي عليه دين، وهذا الدين قد يكون لإصلاح ذات البين، وهذه مرتبة عالية لا يقدم عليها إلا من وفقهم الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المواقف الكريمة. وبحمد الله لا يخلو زمن من الأزمان إلا ويوجد أمثال هؤلاء، فأنتم ترون جمعا من الإخوة الذين وقفوا أنفسهم لتسديد الديون أو لجمعها من الأغنياء لتسديد الديون عن أولئك المعسرين الذين يقومون بالإشراف عن الجمعيات، لا يريدون بذلك شهرة ولا مغنما ولا مكسبا، وإنما يمضون أوقاتا طويلة في خدمة ذلك. لا شك أن هذه أعمال خيرة. أولئك أيضا الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى فيقيمون أعمالا جليلة يختمون بها طلاب العلم والمحتاجين، هؤلاء أيضا ممن يعملون أعمالا حسنة يستحقون عليها الثناء من الله والثناء أيضا من الناس، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذن هؤلاء الغارمون هم الذين تحملوا ديونا ليصلحوا ماذا؟ خلافا وقع في المجتمع، ليردأوا، ليسدوا خللا وقع في بنيان هذه الأمة، فهم بذلك ينالون الثواب وينبغي أن يعطوا من الزكاة، أو أناس تحملوا ديونا وهم أيضا بحاجة إليها، لا يسرفون في نفقاتهم، لا يبالغون في ذلك، لا يقصدون من وراء ذلك الشهرة وغيره، فهؤلاء صنف آخر. إذن من أخذ هذا الدين ليصلح بين الناس أو ليصلح ذات نفسه فإنه يأخذ من الصدقة، فهؤلاء هم الغارمون. هؤلاء كم يعطون؟ هؤلاء يعطون ما يسدد ديونهم، أي ما يحتاجون إليه في تسديد هذه الديون. وكل واحد منا لو قلب صفحات التاريخ وقرأ أيضا في هذه الشريعة لوجد نماذج كثيرة من هذا النوع، وهم في عصرنا الحاضر أيضا بحمد الله يوجد عدد منهم. فكم من أناس يسعون في أفعال الخير فتجد أن بعضهم يتحمل شيئا ليصلح بين جماعة من أفراد هذا المجتمع. قال: وأما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف. أما إنسان يستدين ليعصي الله سبحانه وتعالى، يعني إنسان يأخذ الديون ليرتكب المعصية، نعرف أنه فيه قول في المذاهب لكنه قول ضعيف ولا يرجع إليه، لكن القول الصحيح هو هذا الذي يشير إليه، أن الذي يستدين لإصلاح نفسه أو إصلاح ذات البين فهذا يعطى ما يسد دينه. أما من يأخذ من يستدين للإفساد في أرض الله أو لارتكاب المعاصي فلا ينبغي مثل هذا أن يخفف عنه، بل هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ على يديه لأنه سفيه ويؤطر على الحق أطرا. وفي غير سرف بل في أمر ضروري. قال: وفي غير سرف بل في أمر ضروري. نعم، أيضا إنسان تجد أنه يعني إنسان متوسط الحال يعمل نفسه كريما ويصل الكرم طيب، ورسول صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة أولئك، وكان عليه الصلاة والسلام أجود من الريح وحظ على الكرم ورغب فيه وهي صفة حميدة، لكن لا ينبغي أن يتجاوز الكرم الحد فيذهب الإنسان إلى درجة الرياء حتى يقال عنه بأن فلان كريم، أو مثلا في الشجاعة يقال فلان شجاع. وتعلمون بأن من يسعر من أول من يسعر بهم النار أولئك الذي يجاهد يقال فلان شجاع، أو الذي ماذا يقرأ القرآن ليقال فلان يقرأ القرآن، وهكذا أمثال هؤلاء. إذن لا ينبغي للإنسان أن يسرف، وهذا لا شك أنه يرجع فيه إلى العادة، لكن لا شك أن الذي قد يكون عنده شيء من الإسراف لا يصل إلى درجة من يستدين لمعصية الله. قال: وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده. ابن السبيل إنسان مر بمكان ما فانقضى، وتعلقون إنسان عربة في هذه الحياة حتى في زمننا هذا، قد تذهب إلى بلد ما وأنت غريب فيها، فربما تفقد نفقتك، ربما تنتهي نفقتك، ربما تسرق منك النفقة. إذن هذا كله محتمل، فماذا تعمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك أيضا المؤمن للمؤمن في البنيان، فإن وجدت من يعطيك متبرعا فجزاه الله خيرا. لكن قد يقال هنا: قد تجد إنسانا يقرضك، فأيهما تأخذ؟ هل يلزمك أن تأخذ القرض؟ وهذه مسألة لم يعرضها المؤلف ولا جاءت في ذهني وهي مهمة يتكلم عن الفقهاء، لأنه ربما يمر بأحدنا مثل هذه الحاجة فيجد إنسانا يقرضه فيقول له: خذ 100 ريال أو 500 ريال أو 1000 ريال حسب الحاجة، ومتى ما يسر الله سبحانه وتعالى عليك فردها عليه، ولو قدر أنك عجزت عن ذلك فأنا أيضا أتنازل عن ذلك وأسامحك في هذا الأمر حتى لا يعلق الديك ماذا في عنقه، لأنه من أخطر ما يدعه الإنسان بعد حياته هو الديك. إذن فهل هو في مثل هذه الحالة يلزم أن يأخذ القرض أو يأخذ من الصدق؟ الصحيح أنه يأخذ من الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى أباحها له ونص عليه ضمن الثمانية وقال وابن السبيل، ولم يقيد ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يقيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر على الإطلاق. لكن إن وجد من يقرضه ويريد أن يترفع عن الزكاة، فالزكاة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس. إذن وفرق بين الزكاة الواجبة والصدقة الواجب وبين الصدقة المستحبة غير الواجبة. إذن في هذه الحالة له أن يأخذ، فإن أراد أن يتعفف وأن يترفع ووجد من يقرضه، والقرض كما تعلمون يثاب المقرض، وكذلك أيضا يستفيد من يأخذه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعفا كثيرا. قال وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده. إذن ابن السبيل يعطى النفقة التي توصله إلى بلد. أيضا قد يتفرع عن هذا مثلا الغازي إذا أعطي وعاد إلى بلد انتهى من الغزو، كذلك أيضا ابن السبيل أيضا إذا زاد شيء من النفقة هل يرده أو يأخذه ويتصرف فيه؟ هذه فيها أيضا كلام للفقهاء ولم يعرض لها المؤلف، لأنه يراها من جزئيات المسائل، والأولى في هذه الحالة أن يرد ذلك خروجا من الخلاف والأحوط له في دينه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي. هناك من فسر ابن السبيل بأنه الغازي، لكن الظاهر كما هو معلوم أنه المسافر. وأما الغازي فقد نص الله سبحانه وتعالى عليه بقوله وفي سبيل الله. نعم. قال واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد. وما يتعلق في سبيل الله يعني مما يؤكد أنه الغازي، يقول الله سبحانه يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بريان مرصوص. في سبيل الله، فابن السبيل هو الغازي، وهذا مما يؤيد قول الذين يقولون بأنه الغازي. أما ابن السبيل فالمراد به المسافر، هو الذي انقطع به الطريق، انتهت نفقته أو ماتت دابته أو تعطلت سيارته في مكان ما. فإذا وجدت أخاك المسلم قد تعطلت سيارته ألا تقف وتسعفه في ذلك وتعينه؟ ربما تحمله إلى أقرب مركز أو إلى أقرب مكان فيأخذ حاجته وترده، وإن لم ترده فجزاك الله خيرا أنك حملته معك فأوصله إلى مكان ما يأمن به ويأخذ حاجته ويعود. وهذا أيضا مما تعين فيه ابن السبيل. واختلفوا في، وهو هذا أيها الإخوة يدخل في قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة. اختلف العلماء في ذلك ما يعطى، فبعضهم فبعض العلماء قال يعطى ما يغني، وهذا العطاء يعطى ما يغني، إما أن يكون صاحب صنعة فتشترى له آلة التي يعرف العمل بها فيشتري، أو يعطى مبلغا من المال فيضرب في الأرض يتاجر فيه، وهذا هو مذهب الشافعية، ومعهم أيضا الحنابلة، لكنهم يختلفون في جزئية. الشافعي يقولون يعطى حتى ولو كان غنيا، والحنابلة إلى حد الغنى. فهناك خلاف من حيث الجملة، المذهبان متفقان، فكلا المذهبين من حيث الجملة يرى أن هذا المسكين أو الفقير يعطى ما يحتاج له، فإن كان صاحب صنعة يشترى له ما يعينه في صنعته، وإن كان صاحب تجارة فيدفع إليه مال ليتاجر به. وبعضهم قال يعطى مؤنته لمدة سنة وهم المالكية. والشافعية أيضا عندهم قالوا يعطى ما يغنيه، ويرون أن ذلك أنه يعطى ما يكفيه مدة حياته، ومتوسط الحياة عندهم هي 64 سنة. قال واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد. حقيقة هذا الكلام ما أدري، أحيانا المالك مع أنه مالكي يحصل، الواقع أن مذهب المالكية المشهورة عندهم أنه يعطى ما يسد حاجته، ما يحتاج إليه في ذلك، وقد يصل إلى حد النصاب عندهم وقد لا يصل، يعني لا يشترطون ذلك كما هو الحال عند الحنفية. أما الحنفية فتعلمون يعطى شريطة ألا يصل إلى أول قدر النصاب. قال وبه قال الشافعي قال وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل من نصاب. قال وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة. لماذا مقدار نصاب؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله قال إذا أعطي مقدار نصاب صار غنيا، فلا ينبغي أن يرفع إلى درجة الغنى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإذا أعطيته هذا القدر صار غنيا. لكن بقية الفقهاء نظروا نظرة أبعد، هذا أصله فقير، فأعطي هذا المال حتى يرفع عن نفسه ماذا؟ هذه المسكنة وهذا الفقر، فيعطى حتى وإن وصل إلى حد النصاب أو زاد عنه. لماذا؟ لأن القصد من ذلك هو رفع هذه الخلة، هذا النقص الذي حصل فيه، لأن من أسرار ومن حكم ومن مقاصد هذه الزكاة سد خلة الفقراء ورفع العجز عنهم. قال وقال الثوري لا يعطى أحد أكثر من 50 درهما. وهذه الرواية كما تعلمون هي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لكن الحنابلة يرون ذلك مع الكفاية، يعني يرون أنه يعطى، لأن الإمام أحمد لما سئل عن شخص مثلا له عيال هل يعطى هذا الرجل مثلا في بيتي 10 من الأنفس هل يعطى 50 درهما؟ قال لا يعطى 50 وابنه 50 وكذا، معنى هذا أنها تجتمع فزادت على النصاب. إذن ولذلك جاءت الرواية الأخرى تتفق أيضا مع مفهوم هذه الرواية أن القصد بذلك هو رفع الحاجة، وهذا هو الأظهر وهو الذي يتفق مع روح هذه الشريعة، تنقل هذا الفقير المسكين إلى أن يصبح عضوا عاملا. وترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر، وإن لم يكن الفقر أيها الإخوة ذلة للإنسان ولا كذلك ينقص من قدره، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وتقسيم للرزق بين عباده. ورب أشعث أقبل لو تمنى على الله لا ضر، قد تجد فقيرا مسكينا رث الثياب، ربما لو أنه رفع يديه إلى السماء فقال يا رب يا رب لاستجاب الله دعاء. وربما تجد إنسانا خزائنه مليئة بالأموال وذا مظهر حسن وجمال وغيره ولا ينظر إليه، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذن هذه الأمور تخضع لأمر واحد هو التقوى، كما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الليث يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال. هذه حقيقة تفصيلات أيها الإخوة عند بعض العلماء، بعضهم يقول أيضا لو احتاج إلى خادم يعطى، لو احتاج أيضا ربما إلى شراء مسكن يعطى ليتكف يستكف به، يعني ليحفظ نفسه وأولاده فيه. قال وقال الليث يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت لحظة أيها أخوة الأخوة في تنبيه حتى لا أنسى، يعني في درس الغد أنا لدي ارتباط، يعني يوم الأربعاء لدي ارتباط، وكذلك بالاثنين سنلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله جميعا في يوم الثلاثاء، يعني في مثل هذا اليوم وفي هذا الموعد المعتاد، وسنبدأ إن شاء الله في كتاب الحج، ونحن سنقف إن شاء الله عند صدقة الفطر. فبعد ذلك بعد انتهاء الموسم إن شاء الله نعود إليها مع كتاب الصيام وهما متناسبان. قال: وقال الليث يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة. وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة. المؤلف ليس يعني متأكدا من قول هذا في قضية الإجماع، ولذلك قال: ولعل أكثرهم مجمعون، لأنه كما حكيت لكم مذهب الشافعية فإنهم يرون أنه يعطى حتى ولو وصل إلى درجة الغنى، فلا ينبغي أن يكون حد النصاب فاصلا، لأن ما حصله من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه. قال: وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر. فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى. قال: وأما العامل عليها باختصار فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله. نعم، العامل يأخذ بقدر عمله، فإن كان يأخذ أجرة من بيت المال وكذلك أيضا الغازي إذا كان هذا الجندي له راتب معين مسجل فيه، وقد ذكرت ذلك في درس البارحة، فلا. قال: فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكساء، وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى. على كل حال، ما ذكره المؤلف أيها الإخوة إنما هو يعني مر به على أهم المسائل، لكن بقيت مسألة هامة أو حقيقة فصل هام جرت عادة الفقهاء أن يعقدوه بعد الانتهاء من الصدقة المفروضة، ألا وهي الصدقة المستحبة، والمؤلف أعرض عن ذلك لأنه سينتقل بعدها مباشرة إلى زكاة الفطر. وكان الأولى في مثل ذلك أن يذكر هذا الموضوع كما هو شأن الفقهاء والحاجة إليه. ونحن نشير إلى جزئية يسيرة من ذلك لأن الوقت كما تعلمون محدود، فيما يتعلق أيها الإخوة بالصدقة غير الواجبة، هي مستحبة. ولو أننا تتبعنا كتاب الله عز وجل وأيضا من أمعنا النظر فيه لوجدنا آيات كثيرة جدا تتحدث عن الحظ عن الإنفاق والترغيب فيه والأخذ أيضا بأيدي المسلمين إلى أن يتسارعوا في ذلك. ولو اقتصرنا على سورة البقرة وحدها لوجدنا عددا من الآيات تتحدث عن ذلك، لأن من تلك الآيات التي ذكره الله سبحانه وتعالى